يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون قال علي بن أبي طلحة بن عباس نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نقطع مذاكيرنا ولا حولك نتوح شهوات الدنيا ونسيح في الأرض فما يفعل الرهبان فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك فقالوا نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن يصوم ويفطر يصلي وينام وأنكح النساء وأنكح النساء فمن أخذ بسنتي فهو مني ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني رواه ابن أبي حاتم ورواه ابن مردوي من طريق العزيز من رواه الفرس عبد الغني المؤمن يتق الله يعمل بدرء الله ويكون من الطيبات ويستمتع بالطيبات ما يجوز إسراف ولا نقيلة ولا تقصير أما التشديد والغلو والإسراف هذا ليس من شرع محمد عليه الصلاة والسلام ولكن من شرع الرهابين المبتدعين الذين كل أرضهم لا يعلمون بالله حرموا الطيبات وأحل الله لهم يقطع على أنفسهم وكلفوها ما لا تطيق ومن لا يدفع إلا منها سبحانه وتعالى لهذا أنكر النبي هذا على من أراد من الصحابة من أراد أن ينهمئوا العبادة وأن يتمثلوا بالعبادة وأن يدعوا الطيبات وأن يدعوا النساء حتى هم بعضهم باستفاء أنكر عليه نبي الله عليه الصلاة والسلام أن الدين لا هذا ولا لا الجفاء ولا الغلو ولكن بين ذلك النصب وكذلك بأنكم مخلصة أنا كل يصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتلو بالنساء وآتي باللحم إنك له وأنام وعلى فراس ومن الأسئلة ومن غيب عن سنتي فليس منه السنة أكثر أدعو ما رجل الله وترك ما حرم الله قبول ما أخف الله فيه وأباح وعدم الإفراط وعدم التقليد عدم الغلو وعدم الجفاء ولكن بين ذلك نعم ما ينبغي هذا بل يتجول وأن لا يسعى له لا طلب علم ولا غيره إلا إذا كان أحد الشهرة هذه لا ما ينبغي فعل الشهرة البشر والأنبياء والأصحاب الصحابة هو أخبر الناس ثم جعله الناس عن الزواج لا يروى ابن المرداوي من طريق العزيز عن ابن عباس نحو ذلك والصحيح يا عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أكل اللحم وقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا أنام على فراش وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم أكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال ابن أبي حاتم قال كذا والحديث الصحيحين عن انس بن مالك وينظر في المسلم وليس في البخاري وليس في البخاري. قال كذا يعني من حديث عائشه قال الصحيحين عن عائشه قال كذا والحديث الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وينظر في البخاري وفي وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن عرفان الانصاري حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن عثمان يعني ابن سعيد أخبرني عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني إذا أكلت من هذا اللحم انتشرت للنساء إني حرمت علي اللحم فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم. وقد رواه الترمذي وابن جرير جميعا عن عمرو بن علي بن فلاس عن ابي عاصم النبيل به. وقال حسن غريم وقد رجم وجناح مرسلا ورجم موقوفا على ابن عباس فالله اعلم. وقال شيخ الله عثمان بن سعيد مصحف عثمان بن سعيد الشيخ ابو عاصم ضحك بن مخلف فواضح عثمان بن سعد بجل الياء ما اللي عندي عثمان بن عثمان بن سعيد بن سعد شيء عليه محمد اي نعم هكذا رواه ابن جرير والترمذي جميعا عن عمرو بن علي الفلاس كما ذكر الحافظ وهو عثمان بن سعد الكاتب ابو بكر البصري ضعيف من الخامسه اخرج له ابو داود والترمذي وهو الذي يروي عن عكرمه وعنه ابو عاصم ضحك بن مخلد اي نعم وكذلك هذا كلام التقرير عثمان بن سعد وقد وقال سفيان الثوري وكيلا عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم بن عبد الله بن مسعود قال كنا نغضب عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا الا نستحصي فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. تستحصي بالسيف؟ لا يستحسن الأمر ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية أخرجاه من حديث إسماعيل. وهذا كان قبل تحريم نكاح المتعة والله أعلم. كان في أول الأمر سماح الرجل يجب أن يمر على الثوب ومنع يجدها ونحيه الى اجل الساعه غريب ثم فارقها ثم قرر الله ذلك هذا يسمى نجاح الوصف وان يمسحها هذه مده معينه ثم يغارقها. نعم وقال الاعمش عن ابراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن جرحبيل قال جاء ناقل بن مقرن الى عبد الله بن مسعود وقال اني حرمت ميراثي فتلا هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم الايه. وقال الثوري عن منصور العرب الزحاء عن مسروق قال كنا عند عبد الله بن مسعود فجيء بضرع فتنحى رجل فجيء بضرع بضرع لم بضرع ضرع لم بضرع ضرع لم ضرع ضرع ضرع ضرع لا تراعي لا لا تراعي هنا كل يوم تم. فتلحى رجل فقال له عبد الله ابن فقال اني حرمت ان اكل. فقال عبد الله ابن فاطعم يا فاطعم وكفر عن يمينك فتلا هذه الايه يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية. رواه ابن أبي حاتم رواه الحاكم هذا الأثر. هذا هو الصواب يا حرم كما قال تعالى يا ايها الذين لا تحرم الا ما وجدت الى مرات ازواجكم واهواكم انزل الله عليكم الا بل مرض يسرون على ان عملت العسل من حضر العسل خلف قال قوله في حبيب المالك يعني هكذا اذا حضر السفر الى كذا او الزواج بفلانه او ما اشبه ذلك ذلك فرق وإن نسل على اعتباط الجهاز يحرم الزوج أن يجب اعتباط الآخر يحرم الزوج لا يروى الحاكم هذا الأثر الأخير في مستدركه من طريق إسحاق بن راهويه عن جرير عن منصور به. ثم قال على شرط الشيخين ولم يخرجا. ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرنا هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه أن عبد الله بن رواحة أضافه ضيف من أهله وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله فوجدهم لم يطعموا ضيفهم انتظارا له، فقال لامرأته: حبست ضيفي من أجلي فهو علي حرام. فقالت امرأته: هو علي حرام. وقال الضيف: هو علي حرام. فلما رأى ذلك وضع يده وقال: كلوا بسم الله. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي كان منهم. ثم أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، هذا أثر منقطع. يا رب العالمين أثر الله وراح قتل على الموتى يا زمان رجع عنه هذا الإسلام الذي يستجيب أيضا من الله. ما هذا وما أحداث في كفرة اليمين؟ نعم قال أضافه ضيفا من أهله فهو خطأ، فليست عن الجرم المنكور ذكر الصفحة المعروف وليسه بالكسر وليسه ضيفا وضيافه المكسر أو يدفع عليه ضيفا من أهله. نعم، أضافه ضيفا من أهله يعني من الحاكم من الحاكم. نعم، قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرنا هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه أن عبد الله بن رواحة أضافه ضيف من أهله. موجود عند ابن جرير يا شيخ حفظك الله، موجود حفظك الله عند ابن جرير بنفس الاسناد ايضا بضاعفة بدون الهمزة، بضاعفة عبد الله بن رواحة بن رواحة بايكون بدون الهمزة. في قاموس بضاعفة يستعمل أضافة بقاموس لا وزارة بضاعفة. نعم صحيح. صحيح البخاري في قصة الصديق مع أضيافه شبيه بهذا، وفيه وفي هذه القصة دلالة لمن ذهب من العلماء كالشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلا أو ملبسا أو شيئا ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه ولا كفارة عليه أيضا. لا يحرم عليه ولا كفارة عليه. إلا من كفارة لهذه الحليل النساء. نعم صلى الله عليه وسلم. وغيّفه وعرفته أماكنه وعرفته أماكنه وغيّفته وإليه ألجأته ومنه أشقت وحذرت وعذيت وأسرعت وفررت وأشقت والمضاف في الحرب والتحيط به والملزق بالقول والبعيد المثلت إلى مميت منهم والملزق والمستويد المستقبل. كيف هو جيد؟ وضعت نعمة فتغيّف وغيّف وأضفته أملته. أنا والمال بكري؟ لا أولها أولها أضيف الواحد والجميل وقد يجمع على أضياف وميوط وبنكان وهي ضيف وضيفة وضعفت تغيّف وضعفت تغيّف حاضر وهي ضيفة حائض وضفت وضيفه ضيفا وضيافة بكسر نزلت عليه ضيفا فتغيبته وضيفه ولسته نعم ولسته ضيفا أبيه ولسته أبيه بلاده أبيه ضيفا ورياحة من نزلت عليه ضيفا أنا معك فتغيبته وضيفه صارت من نسل الحروم وعلمه وبالشرط بالشرط وعلمه ولأن الذي حرم اللحم على نفسه كما كما في الحديث المتقدم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة. لم يأمر بكفارة إلا ويسوس يلم بعضها إلى وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أن من حرم مأكلا أو مشربا أو ملبسا أو شيئا من الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين كما إذا التزم تركه باليمين فكذلك يؤاخذ بمجرد تحريمه على نفسه إلزاما له بما التزمه كما أفتى بذلك ابن عباس. وكما في قوله تعالى يا أيها الذين لم تحرموا ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم الآية. وكذلك هاهنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية المبينة بتكفير اليمين فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين في اتباع التكفير والله أعلم. وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذه بحمد الله تعالى نهاية ما وقع من تسجيل ضمن تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى في دروس الليل لعام 49,000 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والموقف عند السطر الثالث من صفحة 88 من المجلد الثاني تفسير سورة المائدة. نسأل الله عز وجل حسن عونه لإكمال هذا العمل وإخراجه على الوجه الذي يرضي مولانا عنا، كما نسأله سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأن يجعل هذا العمل وهذا العلم حجة لنا لا علينا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جدير بالذكر أن هذه الحلقة الأخيرة وقعت بتاريخ 15 من شهر ذي القعدة لعام 49,000 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الموافق الأحد، وكل هذه الدروس الليلية تقع فيما بين المغرب والعشاء من الأحد ليلة الاثنين، مع تحيات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، سائلين إخواننا الدعاء، فإن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذا عام جديد واستهلال مبارك بمشيئة الله تعالى. نبدأ بتفسير ما وقع من دروس ضمن تفسير ابن كثير ضمن عام 49,000، ونستهل بما وقع في أول حلقة وكانت في يوم الأحد ليلة الاثنين 23 ليلة 24 من شهر ربيع الأول، ومن نفس الموضع في صفحة 88 وهو السطر الرابع، وهو يصدق على ما قدمت من أنه في السطر الثالث مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الكريم رحمه الله تعالى، وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال أراد رجال منهم عثمان بن مضعون عبد الله بن عمرو أن يتبسلوا ويخرقوا أنفسهم ويلبسوا المسيح فنزلت هذه الآية إلى قوله واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب بن مسعود ومقداد بن الأسود وسالما مولى أبي حذيفة في أصحابه تبتلوا فجلسوا في البيوت يعتذر النساء ولبسوا المسيح وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل وهموا بالإحصاء وأجمعوا لقيام الليل وقيام النهار ونزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول لا تسيروا بغير سنة المسلمين يريد ما حرم من النساء والطعام واللباس وما أجمعوا له من قيام الليل وقيام النهار وما هموا به من الإحصاء. فلما نزلت فيهم بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لأنفسكم حقا وإن لأعينكم حقا قوموا وافطروا وصلوا وناموا فليس منا من ترك سنتنا. فقالوا اللهم صل اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت. وقد ذكر هذه القصة واحد من التابعين مرسلة ولها شاهد في الصحيحين من رواية عائشة أم المؤمنين كما تقدم ذلك ولله الحمد والمنة. وقال أصبات عن السجن المقصود من هذا ليس للناس أن يشرعوا لأنفسهم ما لم يأذن به الله من تعبدات أو تحريم أو تحليل، بل لابد من الإذن الشرعي، لأن العبيد مأمورون منهيون ليس لهم التشريع مما تشريع إلى الله عز وجل. وذم الله قوما فعلوا ذلك فقال سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فليس لأحد يشرع ما لم يأذن به الله. قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قال سبحانه ما جعل الله من بحيرة ولا سائلة ولا وسيلة ولا حام، من أشياء شرعها الكفار حرموها للانتقال إلى المسلم فأبطل حرام. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله الشرك يخبروا عن أنه كان يقوم ويقوم يقوم ويخطئ وينام ويقوم ويأتي النساء، فقالوا أين نحن الرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان انتقالوا هذا العمل انتقالوا عمله. فقالوا أين نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني أما نحن على خطر فلا بد أن نزيد على عمله، لا بد أن نجاهد أنفسنا في أعمال نسمعها لأنفسنا قال بعضهم أما أنا فأصلي ولا أنام. قال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر. قال آخر أما أنا فلا أزوج النساء. قال آخر أما أنا فلا أكل اللحم. فإن باغ من ذلك عليه الصلاة والسلام خطب الناس. حمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال وقوله قالوا كذا وكذا. أما إني والله لا أشاكم لله وأتقاكم ولكني أصلي وأنام وأصوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم ثم الرغيب عن سنتي فليس مني. ولما أراد عثمان الموضوع يتبتل نهاه النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام. قال سيدنا أبي وقاص رضي الله عنه: لو أجلنا لحقيت وأجلنا بالتبتل وصرف النساء من لذة الحياة وقتل المحروم وقتل الزين مختصرين. فالرسول نهاهم عن هذا عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أن لأنفسهم عليه الحق وأن لأعينهم عليه الحق وأن لأهلهم عليه الحق وأن للزوج من زوجها على زوجها حق وأن لزوجك عليك حي الضيف فأعطوا كل الحق حق. وهكذا قال عبد الله بن عمرو لما أراد يتمكن قال: إن لزوجك عليك حق ولزوجك عليك حق ولعلمك عليك حق ولضيفك عليك حق فأعطوا كل الحق حق. نعم اللهم صل وسلم. المقصود بهذا أن الواجب التقيد بالشريعة، فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا مسوء شيء ولا مسوء إلا ما شرعه الله ورسوله، ولا حلال إلا ما حله الله ورسوله، فليس للناس أن يطاعوا. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال سبحانه: يا أيها الرسل خذوا الطيبات واعملوا الصالحات. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ويأكل من الطيبات واللحوم من أنواع السمور أنواع الحبوب أنواع الفواكه لا يكف ما أباح الله مع التقيد بالشريعة في عدم الإسراف وعدم التزويد. كلوا واشربوا ولا تكفوا ولا توجه التزويد ونعم إذا كان ليس على إذا كان من سبيل الإصرار وأما إذا كان من سبيل الإصرار بل مع الإصرار وعدم الإصرار ويغفر. السؤال ما يكون من العذاب يقول: فوارد الزلات أنهم أجمعين على ما كانوا يعملون. نصيحة عن صلاتك وعن صومك تكون عن كل الأعمال وتبجع على الطيب وتستحق العقاب على المحرم. والمقصود من السؤال نعيم التسجيل تسجيل كيف الله ان يعلم اسجال ان يعلم على طاعته من بئس لا ثمرا وماء روايه عنه ان يقول ان الذي تغافوه فسبح لهم شاه وجمع لهم لحما وثمرا فقال نسال جنه فروا فنسالنا عن هذا النعيم يوم القيامه اذا هلجت الفكره وقال أسباب على السدي في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يوما وذكر الناس ثم قام ولم يزدهم على التخفيف. فقال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عشرة منهم علي بن أبي طالب وعثمان بن مظعون: ما حقنا إن لم نحدث عملا، فإن النصارى قد حرموا على أنفسهم فنحن نحرم. فحرم بعضهم أن يأكل اللحم والودك وأن يأكل بالنهار، وحرم بعضهم النوم، وحرم بعضهم النساء. فكان عثمان بن مظعون ممن حرم النساء، وكان لا يبنو من أهله ولا يبنون منه، فأتت امرأته عائشة رضي الله عنها وكان يقال لها الحولاء، وقالت لها عائشة: ومن عندها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك يا حولاء متغيرة؟ ما بالك يا حولاء، ما بالك يا حولاء متغيرة اللون لا تنتشطين؟ ما حقنا السلام عليكم. لا في الأحد لأن البعض مفروضة في الأحد لأن الإمام ما يكون في الأحد الحقيقة إلا إذا خرمنا أشياء السلام عليكم. هناك الاشتياق لأن الاشتياق في تخويفهم ووضعهم وحضروا من خلال الله يعني هو بأصله في ابن جرير هكذا قال الشيخ أحمد شاكر محمود شاكر رحمه الله تعالى: في المضروعة ما حقنا، وفي المخطوطة ما حفنا بالحاء، وصواب قراءته ما أثبته، هو أثبتها ما حفنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفهم عقاب الله فقالوا: لم نبلغ من الخوف مبلغا يرضاه ربنا. ما خفنا إن لم يحدث عملا، فإن النصارى قد حرموا على أنفسهم ونحن نحرم، فحرم بعضهم أن يأكل اللحم والودك وأن يأكل بالنهار، وحرم بعضهم النوم، وحرم بعضهم النساء، وكان عثمان بن مظعون ممن حرم النساء، فكان لا يبنو من أهله ولا يبنون منه، فأتت امرأته عائشة رضي الله عنها وكان يقال له الحول، يقال لها الحولاء، فقالت لها عائشة: ومن عندها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك يا حولاء متغيرة اللون لا تنتشطين ولا تتطيبين؟ فقالت: وكيف أنتشط وأتطيب وما وقع علي وما وقع علي زوجي وما رفع عني ثوبا منذ كذا وكذا؟ قال: فجعلنا يضحكن من كلامها، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن يضحكن، فقال: ما يضحككن؟ قالت: يا رسول الله، إن الحولاء سألتها عن أمرها فقالت: ما رفع عني ثوب زوجي ثوبا من كذا وكذا. فأرسل إليه فدعاه وقال: ما بالك يا عثمان؟ وقال: ما لك يا عثمان؟ قال: إني تركته لله لكي أتخلى عن العبادة. وقص عليه أمره، فكان عثمان قد أراد أن يذب نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقسمت عليك إلا رجعت وواقعت أهلك. فقال: يا رسول الله، إني صائم. فقال: أفطر. قال: فأفطر وأتى أهله، فرجعت الحولاء إلى عائشة وقد انتفقت وافتحلت وتطيبت، فضحكت عائشة وقالت: ما بالك يا حولاء؟ فقالت: إنه أتاها أمسي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والنوم، ألا إني أنام وأقوم وأفطر وأصوم وأنكح النساء، فمن رغب عني فليس مني. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. يقول عثمان: لا تجب نفسك، إن هذا هو الاعتداء. وأمرهم أن يكفروا عن أيمانهم، وقال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. رواه ابن جرير. وقوله تعالى: ولا تعتدوا، يحتمل أن يكون المراد منه: ولا تبالغوا في التضييق على أنفسكم بتحريم المباحات عليكم، كما قاله من قاله من السلف. ويحتمل أن يكون المراد كما لا تحرم الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال بل خذوا منه. كما لا ويحتمل أن يكون المراد كما لا تحرم الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال حرام. بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم ولا تجاوزوا الحد فيه كما قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا الآية. وقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فشرع الله عدل بين الغال فيه والجاه فيه لا إفراط ولا تفريط. ولهذا قال لا تحرق ولا إلا تعدل محبه وخلافه لا تحرم الطيبات ولا تعتدوا على المحارم التي حرم الله عليكم بل لا هذا ولا هذا. لا تحرم الطيبات ولا الاعتداء بوصول المحارم في اليوم الذي يتحدث الله في حدود الله فلا تعتدوا في حدود الله فلا تقربوا. فتجاوز الحدود الذي فرض الله اعتداء ودخول المحارم اعتداء هو المنهجين عن إلزام المحارم وعن الاعتداء على الفرائض التي فرضها الله مزيد يقوم عندها وعدم الزيادة من وجد كف عن محارم الله وعدم إلزامها. ولا معنى مما ذكره المؤلف هو الاعتداء على الحلال لكن ذاك أهم. نعم. ولهذا قال تعالى لا تحرموا الطيبات لا أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم قال وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا أو في حال كونه حلالا طيبا واتقوا الله أي في جميع أموركم واتبعوا طاعته ورضوانه واتركوا مخالفته وعصيانه واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا في يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وكفارته طعام عشرة مساكين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم احفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وقد تقدم الكلام على الله في اليمين في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا ولله الحمد والمنة وإنه قول الرجل وأنه قول الرجل في الكلام من غير قصد لا والله بلا والله وعلى مذهب الشافعي وقيل هو في الهزل وقيل في المعصية وقيل على ولد فضلني وقيل أبي حنيفة وأحمد وأحمد وقيل اليمين في الغدر وقيل في النسيان وقيل هو الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك. واستدلوا بقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم والصحيح أنه اليمين من غير قصد بدليل قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أي بما سلمتم عليه منها وأخذتموها فكفارته طعام عشرة مساكين. ما هو المثل المراد به اليمين مقصودة لهذا قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان بذلك البقرة ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم إن المقصود غلب التي هي كفارة والله لا أزور فلان عن قصد والله لا أصلي فلانا والله لا أفعل كذا قاصدا أما من وقع على المجن من القصر لعرض الكلام من القصر في اليمين وإنما جاء في أرض الكلام هذا يعتبر من لون اليمين في أربعة عشر يوم مرة فقل الرجل لا والله وبلا والله عرض الحديث إلا بقصر اليمين كيف في ذلك ما ظن صدقة في هذا ما ظن صدقة يجب من لون اليمين أيضا لا يسأل شيء لأنه في حفظ الصادق يا الله لقد وصل فلان والله لقد مات فلان والله لقد فعل كذا ويعتقد الصادق في ذلك لكن تبين بعد ذلك انه لم يكن ما مات فلان ملك فلان اللي رعاه كبها له او ما اشبه له يعني اعتقاده انه صادق ولكن تبين بعد ذلك انه لم يصادق رواه فلم يتعمد بكذب ولكن شدها عليه في أن فلان مات يتبع عليه الأمر وأنه الذي حلف عليه أو رأى فلان يشبه فلان أنه لقد رأيت فلانا أو لقد قدم فلانا وإنما رأى شبيها ما رأى المظهر ما صار مصيب فهو أشبه على أشبه إنما يفتر عن ظن عن اعتقاد صدق نعم وأما الناس يل عليه شيء الناس ولو كان عاملا إذا فعل نحن فعل الناس يل فلا شيء عليه لأن قال والله لا أكل فلان بمسجد جارة والله لا أكل كذا وكذا ناسهم إلا في العالم قلنا لا تغطيهم إلا في العالم فعل الكفار حتى في الطلاق حتى في الطلاق والعتاق تحريم عام هذا جعلك الله لأمه إن أكل كذا أو إن جار كذا وفعل ناسهم لا يجمع الجار فالله يطالق جعلت كذا أو فعل الكراهية لجعله ناسيا أو فعله ناسيا والصحيح لا يقع حتى في الطلاق والعتاق قال بعضها العلم ليفرق بين اليمين وبين الطلاق والعتاق فيقع في الطلاق والعتاق والصحيح لا يقع في اليمين الصواب أنه عام إذا فعله ناسيا أو ما اعتقد أن صواب نفسك فإذ لا يحنث لا في اليمين لا في العز ولا في الطلاق ولا في الظهار جميع الأشياء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو قال الله وتعالى سبحانه وتعالى ولم يطلب منه الخير. نعم. يعني يحلف بكلامه ولم يطلب منه الخير. ما في الكلام، ارفع صوتك. يعني مثلا يقبل بكلامه وهو لم يطلب منه، يعني ما قبل له بالله عن هذا الصحيح. يعني مثلا بهذا السلام عن الخير. ما قبل. الله يقول الله الله ما لك. لا في حاجة. ما فيها كان صادق ما عليك. إنما فعل كذا والله ما أجر فلان مصادر ما يقول لكن إذا كان حاجة اليمين لا له اليمين ثم يقول يحفظ أيمانكم كان الذي يحفظ يحفظ يحفظ إلى أراد التأكيد الأشياء حلف يأكد الأشياء اليمين في مواضع كبيرة عليه الصلاة والسلام مثل ما قال لعلي والله لا يهدي الله في وجهه واحدة خير لكم فيه نعم التأكيد لأن تأكيد المقام من المسجد الذي يسجد كما قال ابن مسعود كان لله كما لكم عليه يحفظ المقامات فيها تأكيد المقام تأكيد الأمر العظيم كيف المقصود في كفارة كم هو المقصود في الشيء يعني من الله اللسان والقصد كيف الشيء أنه يتعمد بلاد ويتعمد بلاد ويتعمد أخر يتعمد قصد قصدا هذه هي الكفارة ولكن ياخذكم بما عقدتم الايمان بما سلمتم عليه منها وقذفتموها وكفارته طعام عشره مساكين يعني محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه وقلوا تارا من اوسط ما تطعمون اهليكم قال ابن عباس وسيد بن جبير واكرمه اي من اعدل ما تطعمون اهليكم أي من أعدل ما تطعمون أهليكم أعدل العدل من العدل من أعدل ما تطعمون